بعض الواجبات في الصلاة من عدمها مبنية على الخلاف في الاحتجاج بحديث المسيء صلاته. ولذا يعني عن العلماء بهذا الحديث، وهذا الحديث له طرق وألفاظ كثيرة، وقد رواه اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار المؤلف إلى رواية من؟ إلى رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رواية مختصرة في صحيح البخاري ومسلم وفي السنن، إلا أن هناك رواية أخرى عن صحابي آخر وهو رفاعة ابن رافع رضي الله عنه، وهي كذلك ثابتة عنه رضي الله عنه في صفة أو في حديث المسيء صلاته. وقد جمع أحد الفضلاء يعني الدكتور محمد بازمول جزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته، وقد يعني ذكر يعني طرق الحديث وألفاظ الحديث وبين مكانة يعني الحديث، إلا أن الذي يهمنا أنه يعني حاول أن يجمع سياق روايات حديث أبي رافع، حديث رفاعة ابن رافع وحديث من أبي هريرة. فسأقرأ باختصار لفظ أولا حديث المسيء صلاته برواية رفاعة ابن رافع. قال رفاعة رضي الله عنه، طبعا هو جمع بين الروايات، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد يوما ونحن معه جلوس، أو في رواية جلوس حوله، إذ دخل رجل في رواية كالبدوي فأتى فاستقبل كما في الدارمي فاستقبل القبلة فصلى ركعتين، في رواية ابن حبان قال فصلى ركعتين قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخف صلاته، فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما قضى صلاته، وفي رواية فلما انصرف جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك يعني وعليك السلام اذهب، وفي رواية ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني وفي رواية أعد صلاتك فإنك لم تصلي كما في ابن حبان، فذهب فصلى بنحو ما صلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته، وفي رواية الدارمي وجعلنا نرمق صلاته، يعني من الذي يرمق؟ النبي والصحابة ولا يدري، وفي رواية الدارمي كذلك لا ندري، وفي رواية ونحن لا نشعر أن النبي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه يعني ينظر إليه، ما ونحن لا نشعر ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك يعني وعليك السلام اذهب، وفي رواية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعادها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فإنك لم تصلي، فعاف الناس وكبر أي عاف أي كرهوا، وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي أو ما عبت علي من صلاتي، والذي بعثك بالحق والذي أنزل عليك الكتاب والذي أكرمك ما أحسن غير هذا، لقد جهدت وحرست كيف أصنع، فعلمني وأرني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إذا قمت يريد الصلاة فتوضأ، وفي رواية تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء فيضع الوضوء يعني مواضعه فيتوضأ كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم قال ثم تشهد فأقم أيضا، إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر الله عز وجل، وفي رواية استقبلت القبلة فكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويمجده، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وفي رواية عند أبي داود ويقرأ بما تيسر من القرآن، ما أذن له فيه، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. وفي رواية عند أبي داود: إذا ركعت فاطمئن راكعا، فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، ثم يقول. طبعا لأن الرواية فيها تجميع، فلا بد تكون مرة بسياق ومرة بسياق. ثم يقول: سمع الله لمن حمده، يستوي قائما حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، حتى يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه، ثم يكبر ويقول الله أكبر، ثم يسجد. وفي رواية عند أبي داود: إذا سجدت فمكن لسجودك، فيمكن وجهه وجبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر ويقول الله أكبر، ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعده، وفي رواية مقعدته، ويقيم صلبه. وفي رواية عند أبي داود: فإذا رفعت فاقعد على فخذك الأيسر، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر. وفي رواية: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد إذا قمت. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وفي رواية: وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. هذه رواية من؟ رفاعة بن رافع، وهي رواية طويلة، والذي ذكرته فقط هو ما صح من الألفاظ، هو ما صح من الألفاظ. رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هي أكثر اختصارا، كما قرأناها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي فرد، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرده، وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع 3، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. انظر الآن الواجبات: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن ماذا؟ أو حتى تعتدل قائما. يعني قوله ارفع حتى تعتدل فيها كم عمل؟ فيها ركنين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: وعليك السلام ارجع، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وزاد في آخره: حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. هذا حديث المسيء صلاته. ولو تأملنا في حديث المسيء صلاته هنا وجدنا أنه ذكر جملة من الواجبات والشروط تصل إلى كم؟ تصل إلى 19، ما بين واجب وركن، برواية من؟ برواية رفاعة وبرواية أبي هريرة. إجمالا النية، جيد، ثم فأسبغ الوضوء، ثم قال ماذا؟ فكبر، ثم استقبل القبلة، ثم فكبر تكبيرة الإحرام، ثم ماذا؟ ها، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ماذا؟ ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم ذكر له السجدة الثانية. طيب، ثم ماذا؟ ثم ذكر له السلام، ثم ذكر له السلام. هذه يعني، وذكر كذلك صفة التشهد. هذه حديث أو هذا حديث المسيء صلاته برواياته. ولذا يعني نقول أنه ليس فقط حديث المسيء صلاته هو ما ذكره المؤلف، لا، نقول له روايات أخرى ينبغي على طالب العلم العناية بها، ينبغي على طالب العلم العناية بها. للعلماء في حديث المسيء صلاته كلام طويل جدا، ومن أحسن من شرحه وأجاد في شرحه الإمام ابن دقيق العيد في شرح ماذا؟ في شرح عمدة الأحكام في إحكام الأحكام، جيد. وكذا أجاد في شرح الإمام ابن الملقن في كتاب شرح عمدة الأحكام، وفي الغالب أن كل من كتب بعدهم نسج على منوالهم. حديث المسيء صلاته ذكر فيه الإمام ابن دقيق فوائد وقد تكون أصولية دقيقة لكنها مفيدة جدا. يقول رحمه الله: فإذا تقرر فكل هذا يعني الشرح من الحديث، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، انتبه معي، وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه، يعني مذكور في حديث من؟ المسيء صلاته، هذا كلام دقيق. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بعدم وجوبه، هذا الآن ينقله ابن دقيق، نقل ابن، فلنا أن نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه جيد موضع تعليم، النبي يعلم من؟ الرجل الآن، من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات. ثم قال: وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم أو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر ذلك على ما قررناه. ثم قال بعد سياق: فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة. جيد، أنه الذي يذكر في الحديث دال على ماذا؟ على الوجوب، ما لم يذكر لا يدل على الوجوب. هذه أهم قاعدة عندنا، وقاعدة ماذا؟ النهي. وكل موضع اختلف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه. ثم قال: إلا أن على طالب التحقيق، هذا كلام نفيس، في هذا ثلاث وظائف. كتاب شرح ابن دقيق غاية في النفاسة، وأنا أعتمد عليه كثير في التحضير حقيقة. قال: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب. بدأ يفند الرد الآن. ثانيها، إذا قام دليل على أحد الأمرين، إما عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به إذا قام دليل، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. يعني أن تنفي ماذا؟ ثبوت الفعل، أو أن النبي لم يفعله أو لم يأمره، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا انظر الكلام الجميل، أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر. وإن كان يمكن أن يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك ماذا؟ أقوى، يعني الوجوب، لأن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى، وهي أن عدم الذكر في الرواية، تبوي كلام نفيس، يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها. جيد، لاحظتم كلام استدلال الإمام ابن دقيق، كلامه طويل لكن هذا شيء منه. فكأنه يرجح رحمه الله ماذا؟ يرجح القول بأنه ليس كل ما في حديث المسيء صلاته يستدل به على عدم الوجوب، وليس كل ما في حديث المسيء صلاته أو عدم وجوده في حديث لا يستدل به على عدم الوجوب. ابن القيم راح رد على هذا الاستدلال عند الفقهاء، انظروا ماذا يقول ابن القيم: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قال لماذا لم يعلمه النبي المسيء صلاته، فيقول ابن القيم: وأما طبعا ابن القيم لم يقول في كلام ابن دقيق، لا يظن ابن دقيق سابق لابن القيم، لكنني أنا حشيت عليه. يقول ابن القيم: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، لماذا؟ قال: فما أكثر ما يحتج بهذه أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل لأن المسيء لم يسئ في كل جزء من الصلاة. انتبهتم؟ هذه دقيقة ترى. قد النبي إنما أنكر عليه ماذا؟ الجزء الذي أساء فيه. وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم، استصحاب براءة الذمة من الوجوب في أدلة أخرى يعني. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب، يعني حكم الاستصحاب الأول الأصلي؟ ويقول الشوكاني إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، أي حديث؟ المسيء، على ما في هذا الحديث يعني حديث المسيء صلاته، وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها. يعني أن حديث المسيء صلاته لو جاء حديث فيه أمر زائد على ما ماذا؟ على ما ليس في حديث المسيء صلاته وهو متأخر عنه فلا نصرفه بحديث المسيء صلاته، نقول لم يرد في حديث المسيء صلاته. قال لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وإلا لزم قصر واجبات الصلاة على الخمس المذكورة في حديثي، أو وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث، أو لا في الواجبات، ما في بنية ما فيها دليل على الفرضية. نقول فرضية، حديث الذي تقدم معنا حديث من ثم جبته بقفل الكتاب وبمشي. لاحظ العبارة، أقول لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث. أحسنت، حديث ضمام لما قال هل فرض الله علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. طيب باقي الأمور نقول لم يجب إلا هذه خمسة الأمور؟ لا، الشريعة واضح. قال رحمه الله وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام ابن ثعلبة وغيره عن الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل فالملزوم مثله. طيب ابن دقيق ابن قيم رحمه الله يرد على من يستدل بحديث المسيء صلاته على عدم الوجوب بأنه لم يذكر فيه مطلقا، يقول جوابه من وجوه. أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتح احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركن الجلوس احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه. فإجابه بالأدلة الموجبة له يعني الأخرى غير حديث المسيء صلاته يكون معارضا به، فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمر به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مقام البيان والتعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. قيل هذا لا يمكن أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس ولا السلام ولا كل شيء لم يذكر في هذا الحديث، وإنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك. قيل لكم طيب نكتفي بكلام كلام القيم طويل، لكن ممكن أن يقال كذلك في الأخير أن المسيء إنما علمه النبي ما أساء فيه، أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه، يقول ابن القيم على مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مشاهدة الصحابة وعلى التعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم بعضهم بعضا. ابن الدقيق ذكر لنا ثلاث قواعد، الأولى أن يجمع طرق هذا الحديث جيد. الثانية إذا قام دليل على أحدها أمرين، إما عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به ما لم يعارضه دليل أقوى منه. الثالثة لم نذكرها وهي مهمة، قال وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في مكان آخر، فيستدل مرة بحديث المسيء على الوجوب ويأتي يستدل به مرة على عدم الوجوب فيتشعب نظره، وأن يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كثير من كلام المتناظرين. كلام دقيق في هذا الحديث غاية في النفاسة رحمه الله. طيب، إذن هذه روايات حديث المسيء صلاته، وهذه بعض القواعد المتعلقة بحديث المسيء صلاته. نقول دل الحديث حديث المسيء صلاته دل على مسائل كثيرة مرت جلها مرت معنا، وأهمها في هذا الباب ما ترجم له المؤلف وجوب السجدة الثانية، وهي كما قلنا ركن بإجماع، فلا تكتمل سورة الصلاة إلا بها. ثانيها وجوب الطمأنينة في الأركان، في أركان الصلاة، وخاصة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين. ما الطمأنينة؟ الطمأنينة أصلها في اللغة السكون والاستقرار، ومعناها شرعا أدنى لبث في الركن، أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول حده في الأقل، وفي الأكمل اللبث قبل الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ أكمله. يعني مقصود بالتعريف أن يلبث في مكان الركن أو وقت الركن قدرا ماذا يستطيع أن يأتي به بالماذا الذكر الواجب، واضح؟ أو أن يكون لبثه لبثا يعني يطمئن فيه. طيب، ما حكم الطمأنينة؟ ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الظاهر إلى أن الطمأنينة في الصلاة ركن، لا تصح الصلاة إلا بها، ودل عليه حديث من؟ المسيء صلاته، فإنه كرر النبي عليه ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فإنه لما أخل بالطمأنينة ماذا قال له النبي؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمر بالإعادة مع أنه كان ماذا؟ أتى بالأركان، مع أنه كان جاهلا، لم يعذر بجهله، بل قال له النبي أعد فصلي فإنك لم تصلي. وقد نقل ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب الطمأنينة، على وجوب الطمأنينة، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنها واجبة وليست بفرض، فتصح الصلاة بدونها مع الإثم إن تعمدها، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل واركعوا واسجدوا، قالوا ولم يذكر الطمأنينة في ماذا فيها، ولأن الركوع هو الانخفاض هو الانحناء والسجود هو الانخفاض، فتعلق الركن بالأدنى منهما. ولا شك أن الحق هو ما عليه الجمهور، ويؤخذ كذلك من حديث من؟ أبي قتادة، حديث حذيفة الذي معنا، ومن حديث أبي قتادة، فإن حذيفة ماذا قال؟ إن رجلا إنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال حذيفة ما صليت ولو مت على غير ماذا الفطرة، مما يؤكد أن الطمأنينة في الصلاة في خاصة في الركوع والسجود والاعتدال ركن من أركان الصلاة. وكذلك الحديث الأخير حديث أبي قتادة أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، وهذا الحديث رواه أحمد والدارمي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وحسنه بعض أهل العلم. قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقد تقدم معنا الأحاديث في باب أن الانتصاب بعد الركوع ماذا؟ فرض، وذكرنا ثلاثة أحاديث منها اثنين صحيحة وثالث ضعيف في أنه ماذا؟ في وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، لما مر معنا في حديث علي بن شيبان وحديث أبي مسعود الأنصاري لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، وحديث لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. يقول الترمذي بعد إخراج حديث الباب حديث المسيء والعمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، كما تقدم في الأحاديث التي معنا. تنبيه ينبه عليه حافظ بن حجر، يقول ابن حجر: اشتهر عند الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير منهم، إلا أنه يفهم من كلام الطحاوي أن الطمأنينة ماذا؟ واجبة، وليست ماذا؟ سنة، لكنها ليست عندهم، ليست عندهم، ليست عندهم فرض. نعم نعم. إذن قررنا أن وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة وخاصة في الركوع والسجود والرفع والاعتدال. نعم. الحديث الذي يليه: قال رحمه الله: باب كيف النهوض إلى الثانية. طيب وما جاء. طيب يبقى مسألة أشرنا لها، لكن ما حد الاطمئنان؟ ما قدر الاطمئنان؟ نقول الطمأنينة ركن أو فرض في الصلاة، لكن ما حدها؟ أحسنت. حدها طبعا اختلفوا فيه يعني اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، أشهرها أن المجزئ هو السكون والطمأنينة وإن قل. تعلمون لماذا لم نقل قدر الذكر الواجب؟ أقول لما لم نقل أن حد الطمأنينة فقط لم نقل هو القدر الواجب؟ أحسنت، لأن الجمهور لا يرون أن الذكر واجب، مثل قول ربنا لك الحمد، رب اغفر لي، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. تذكرون مرت معنا هذه المسألة أن الجمهور لا يرون وجوب هذه الأذكار، مع أن الصحيح ماذا؟ وجوبها. طيب، ولذا نقول إن المجزئة هو السكون والطمأنينة وإن قل. ومن يرى الوجوب يقول الإطمئنان بقدر ماذا؟ بقدر الذكر الواجب. واضح؟ بقدر الذكر الواجب دون العجلة. فلو جاء في الركوع ما القدر الواجب؟ أن مقدار أن يقول سبحان ربي العظيم مع السكونة، السكون والطمأنينة. فإذا قال سمع الله لمن حمده، ما القدر الواجب في الطمأنينة؟ ربنا لك، أن يقول مقدار ربنا لك الحمد. وهكذا في السجود وهكذا في الاعتدال. نعم. قال رحمه الله: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. قال رحمه الله: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يضع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. قال: وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. باب كيف النهوض إلى الركعة الثانية أو إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن المصلي إذا نهض من السجود نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، وبيان حكم جلسة الاستراحة. بيان حكم جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي تسمية اصطلاحية سنتعرض لها. ثم ذكر حديث وائل بن حجر، ووائل بن حجر ممن وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه. هذا دليل لمن؟ أحسن، دليل للمسألة السابقة في الباب السابق، لمن يرى تقديم الركبتين على اليدين. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود، والحديث كذلك رواه أحمد، كذلك في رواية لأحمد، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، قد أشرنا إليه في الشرح في الدرس السابق. نعم. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. عندنا في الباب مسألتين. المسألة الأولى، كيف ينهض الرجل أو المصلي في صلاته، كيف ينهض المصلي في صلاته. اختلف العلماء في مسألة كيفية النهوض من السجود، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن ينهض معتمدا على يديه إذا أراد القيام، هذا رأي الجمهور. وروي ذلك عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز، وحجتهم ما دليلهم؟ حديث مالك بن حويرث، فإنه قال فإذا كان وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ثم ماذا؟ ثم يقوم، برواياته الأخرى كذلك. قال الشافعي: ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى ألا ينقلب. وذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي أنه لا يقوم معتمدا على ماذا؟ على يديه، أنه لا يقوم معتمدا على يديه، بل يعتمد على ماذا؟ على فخذيه وأطراف أصابعه. واستدل هؤلاء بآثار بأحاديث وآثار عن الصحابة في ذلك، فقد روى الترمذي والبيهقي عن علي قال: من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا، رواه الترمذي والبيهقي في سننه، والحديث ضعيف. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف جدا. والصحيح أنه لا يصح لهم في الاستدلال بأنه لا يجوز للمصلي أن يعتمد على يديه، لا يصح لهم في ذلك حديث. إذن مسألتنا هذه، كيف ينهض المصلي من السجود أو ينهض من الجلوس إلى القيام، كيف؟ قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أنه ينهض معتمدا على يديه، والقول الثاني وهذا القول قول الجمهور ممن؟ مالكية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز ومكحول رضي الله عنهم. والقول الثاني أنه ماذا؟ أنه يعتمد على فخذيه. واضح؟ واضح الصورة، نحتاج التمثيل لها. أحد يمثل؟ طيب شمال عطنا الجمهور. طيب الجمهور قول الله. هذا قول من؟ القول الجمهور، يعتمد على يديه، لا يعتمد على، يعتمد على يديه اعتماد. طيب قول الحنفية، يعتمد على فخذيه بيديه. لاحظوا كلام الشافعي، ماذا يقول الشافعي؟ يقول إن النهوض على اليدين أخشع وأرفق، ولا يفضي، قد لا يفضي إلى ماذا؟ إلى السقوط. وهذا صحيح، أن الذي يعتمد على فخذيه قد ماذا؟ قد يؤدي به إلى الانحراف أو إلى ماذا؟ إلى السقوط، خاصة لو كان كبيرا في السن. إذن يترجح ماذا؟ يترجح القول والله أعلم بأن النهوض يكون بالاعتماد على اليد أو على اليدين. هناك مسألة ذكرها بعض المحدثين أنه ينهض بصفة معينة وهي صفة العجن، يضع يديه هكذا ويتكئ عليها ثم يقوم، لكن هذا مبني على الخلاف في ماذا؟ في صحة الحديث، هل هذه الهيئة ثابتة أو لا؟ وقد صحها الشيخ الألباني وأنكرها غيره. نعم. طيب المسألة الثانية هي مسألة الباب، جلسة الاستراحة. الآن لما يصلي المصلي ويقوم من السجود، ماذا قال لنا الراوي هنا؟ قال: وعن مالك بن حويرث أنه رأى النبي يصلي فإذا كان في وتر من صلاته، يعني في الأولى والثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا حديث مالك بن حويرث، هو حديث طويل. قال لاحظوا حتى يستوي قاعد وهي ما يسميه العلماء بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة كما ذكرت لكم تسمية اصطلاحية اصطلح عليها الفقهاء، ولا لم يسميها النبي ولا الصحابة بجلسة الاستراحة. فهذه الجلسة لم تأتي في هذه الوصفة وبهذه التسمية في السنة، وإنما هي اجتهاد من الفقهاء، قالوا جلس ليستريح. نعم، وجاءت بلفظ جلس أو استوى قاعدا. أولا حديث مالك بن حويرث لا شك أنه أصح من حديث من؟ حديث وائل. حديث وائل الأول ماذا؟ ينفي جلسة، ظاهره نفي جلسة الاستراحة. وحديث مالك بن حويرث إثبات جلسة الاستراحة، دليل على مشروعية جلسة الاستراحة ولو كانت قليلة إذا نهض من السجود إلى ماذا؟ إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والركعة الثالثة. قال فإن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. جلسة الاستراحة جلسة لطيفة تسكن فيها حركة الجوارح سكونا بينا كالجلوس بين السجدتين، وليس فيها ذكر ولا دعاء. وقد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة على ثلاثة أقوال، هل هي سنة من سن الصلاة أو لا. القول الأول أنها سنة من سن الصلاة، وهذا مذهب الشافعي وقبله حماد بن زيد الفقيه والشافعي وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايات عن أحمد. قال الخلال من أصحاب أحمد إنه القول الذي استقر عليه أحمد، وهو مذهب أهل الحديث، وانتصر له النووي في المجموع، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يجلس جلسة الاستراحة، ودليلهم حديث مالك بن الحويل. القول الثاني أن جلسة الاستراحة غير مستحبة وليست من سنن الصلاة، بل السنة أن المصلي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما على صدور ماذا؟ على صدور قدميه ولا يجلس. حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وقد ساق ابن أبي شيبة أسانيد وابن المنذر أسانيد عنهم صحيحة. قال النعمان بن عياش أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة إلى الركعة أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، فينفي ماذا؟ جلسة الاستراحة. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول النخعي والثوري والإمام أبو حنيفة وأحمد في المشهور عند أصحابه، وعزاه النووي إلى الأكثرين، وحملوا الأحاديث الواردة حديث مالك بن حويرث حملوا على ماذا؟ على أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الضعف والكبر لما كبر. القول الثالث هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه، إما أن يكون كبر أو ثقل بدنه، لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبتيه من غير جلسة، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وأن النبي كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه. فإنما العرب يعني الذين منهم مالك وهو وصف جلسة الاستراحة إنما وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. انظر الجواب الآخر، ولأنها لو كانت سنة دائمة لذكرها كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم توفر الهمم والدواعي على نقلها، ومن هؤلاء الصحابة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض وقال مالك في كافة الفقهاء لا يجلس ولكن ينهض كما هو، وحملوا حديث ابن الحويرث على أنه كان من فعله ليدل على الجواز أو الشكوى، واختار هذا القول من المتأخرين ابن القيم، اختاره الشيخ ابن سعدي والشيخ محمد ابن إبراهيم. يقول ابن حجر معلقا على قول ابن القيم أن هذا ماذا؟ بسبب كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة لم يصفوا يعني ينقلوه، يقول وأنه لو كان من هديه صلى الله عليه وسلم لذكرها كل من وصف صلاته ومجرد فعله لها لا يدل على أنها سنة من سنن الصلاة. يقول الحافظ بن حجر فيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل أحد ممن وصف، يعني وصف ماذا؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذت السنة من مجموعهم عن مجموعهم. وهذا التنبيه لطيف من ابن حجر رحمه الله. ولذا لعل القول الصحيح أن جلسة الاستراحة من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام ماذا؟ مقام التعليم. ثم إن القول بجلسة الاستراحة قاله مالك بن حويرث في ماذا؟ نرجع إلى الحديث، قاله في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتحتم أول كتاب صفة الصلاة الحديث الطويل الذي مر معنا، لما قال مالك رضي الله عنه في أي باب؟ في حديث 672 قبل الباب الرابع، وجد أحد وجد منكم؟ 672 كم رقم عندكم؟ ها؟ لا، حديث أبي حميد الساعدي، ها؟ 676. لاحظوا عن أبي حميد الساعدي أنه قال وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة بن ربعي، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، وضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد عليها. كنا علقنا وقلنا في الدرس وهذا دليل على جلسة الاستراحة. فجلسة الاستراحة ثابتة من حديث من؟ من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي. وأبو حميد في عشرة ممن؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من؟ أبو قتادة بن ربعي. فيكون جلسة استراحة ثابتة عن من؟ عن 12 صحابية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة لو ما أقروها لما سكتوا عن من؟ لما سكتوا عن أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعد حديث أبي حميد هذا من الأحاديث ماذا؟ المهمة في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. نعم. إذن الراجح والله أعلم أنها سنة. نعم. تبقى مسألة، لو كنت أعلم أن الإمام لا يفعلها، يعني لا يرى الإمام أنها سنة، فهل لي أن أفعلها؟ قال بعض أهل العلم كان الإمام لا يفعلها فإنك لا تفعلها، لأن هذا قد يفضي إلى التأخير والتأخر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قام فقوموا. وقال بعضهم بل هي سنة باقية. طيب المسألة الثانية، لو لم تعلم الإمام يقول افعلها ولا يفعلها، ما تعرف وأنت ترى أنها سنة، هل تفعلها؟ الصواب أنك تفعلها، وتتأكد في أي ماذا؟ في النوافل خاصة، لأن الإنسان ليس تابعا لإمامه إن كان يرى أنها سنة. نعم. لم يذكر دقيقة. لا لا لا لا لا، واعتدل حتى يرجع كله ثم نهض في الركعة الثانية مثل ذلك. لا، ثم ثنى رجليه ثم هوى إلى الأرض ساجد ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجليه وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كله ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى قام السجدتين وكبر. لا، قد لا، هو دليل استدل به الفقهاء على أن المراد بها جلسة الاستراحة، فكأنه أراد التكرار، أراد تكرار الفعل، أراد يعني لما قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا ثم قال الله أكبر، يعني في قيامه من السجود الثاني، في قيام من السجود الثاني. نعم، لأنه لم يذكر أصلا ماذا السجد الثاني، فاكتفى بالسجود، جعل السجودين كأنها سجود واحد. نعم. طيب، الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. ثم ساق حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. هل في العزو عندكم أسفل ماذا قال؟ أخرجه مسلم معلقا، والبزار وأبو نعيم في مسنده كما في غرر الفوائد المجموعة لرشيد الدين العطار وابن خزيمة. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أخرجها النووي معلقة، وقد أخرج 14 حديثا معلقا، وهي أحد الأحاديث المنتقدة على مسلم، أحد الأحاديث المنتقدة على مسلم. هل يعني انتقادها ليست أنها يا ماذا أولا معلقة وليست على شرطه المعتاد في كتابه، فمنهم من رأى أن هذا اللفظ بهذا السياق ضعيف، لكننا نقول أنه حسن، هذا السياق سياق حسن. كان رسول الله إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. استنبط منه الحنابلة رحمهم الله وغيرهم أن النبي لم يتعوذ في القراءة. لماذا؟ لأنه قال افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا هو دليل على أن افتتاح الركعة الثانية يكون ماذا؟ بالقراءة من غير سكتة ولا تعوذ. بينما تذكرون في حديث علي وحديث أبي هريرة أنه كان ماذا؟ يسكت، فسألت ماذا تقول في سكوتك يا رسول الله، فقال فذكر دعاء ماذا؟ الاستفتاح. وكذا في الركعات الأخرى فإنه لا يسكت ولا يتعوذ، بل لو شرع في الفاتحة مباشرة أجزأه ذلك. نعم، فلا يشرع التعوذ في الركعات الأخرى، وهو مذهب الحنابلة وبعض أهل العلم. نعم، وقال بعض أهل العلم إنه يتعوذ في كل ركعة، لأن كل ركعة ماذا؟ منفصلة، وليس في الحديث نفي التعوذ، لكنهم أرادوا أنه ليست الركعة الثانية كالركعة الأولى ماذا؟ يطيل فيها السكوت، فحملوا قوله ولم يسكت على ماذا؟ على طول السكوت كسكوت الركعة الأولى التي كان يسكت فيها طويلا فيقول دعاء الاستفتاح. نعم، أي لم يسكت سكوته في الركعة الأولى وهو سكوت دعاء الاستفتاح. نعم. طيب، هي على الخلاف ذكرناها، هل البسملة من الفاتحة أو لا؟ ذكرنا هذا في باب، رجحنا ماذا؟ أنها ليست من الفاتحة، أنها ليست من الفاتحة. وهل يجهر بها أو لا يجهر؟ رجحنا أنه لا يجهر بها، وإن جهر بها أحيانا ليعلمها الناس فإنه لا بأس بها، لكن على القول بالجهر بها والإسرار بها فهي ليست واجبة على قول كثير من أهل العلم. طيب، في حديث، سأرجع إلى حديث حذيفة، أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى الصلاة فقال حذيف: ما صليت ولو مت على غير الفطرة. يعني فيه ما كان يتحلى به الصحابة من إنكار ماذا؟ الإنكار على الناس وتعليمهم وحرصهم على إرشاد الناس. وقبلهم النبي في حديث المسيء صلاته في تعليم الجاهل بالأسلوب اللطيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرت مسألة في حديث المسيء، لماذا لم يعلمه النبي من المرة الأولى؟ قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي يعلم أنه لم يصلي المرة الأولى فلن يحسن التي بعدها، فلماذا كرر عليه 3 مرات؟ تأكيد تعليم يعني بيان. جيد. فالثاني قد، طيب والثالث؟ الشيخ يقول لك إنه ترك في الأولى إهمالا فالثاني قد يحسنها. نبين في الثالثة هو لما وضح علمه نفسه وقبلها ما ذكر قال لا أحسن غير هذا. لا أحسن غير هذا. طيب قال العلماء هو من باب لفت انتباه المتعلم والحاضر، هذا أولا، فكأن الأمر غاية في الأهمية، فأراد النبي أن يلفت انتباهه وانتباه من؟ وانتباه الحاضر، والصحابة كانوا بمحضر كما في الحديث. هذا من الفوائد. وقيل من الفوائد أنه لعله ماذا يصلح شيئا من صلاته، يصلح شيئا من صلاته. نعم. طيب حديث باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. قال: وعن رفاعة ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر الله ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قال: وعن عبد الله بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه فكان ما نسي وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. في الباب الذي سبق في التعوذ، ما دليل القائلين أنه يتعوذ؟ عموم الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فقالوا العمل بالعموم، وقوله لم يسكت يعني ماذا؟ كالسكتة ماذا؟ الأولى. طيب باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم التشهد، وما الحكم إذا سهى المصلي عنه. أما ما يقال في التشهد فسيأتي في الباب الذي يليه، بعد باب، ليس الباب الذي يلي مباشرة، لكن بعد باب آخر، باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره. فهنا لا يريد هو إرادة ماذا؟ لا يريد ألفاظ التشهد، إنما يريد حكم التشهد الأول وحكم من سهى فقام عن التشهد الأول. فليس مقصوده أو مقصود المصنف في هذا الباب يعني، إنما سيرد في أبواب قادمة. نعم. قال عن ابن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين، في كل، إذا قعدتم، هذا في سياق ماذا؟ في سياق الخبر، لكنه قد يفيد، هل يفيد الأمر؟ إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، فقولوا التحيات، يعني أن التحيات واجبة، لكن هل يستفاد منه وجوب التشهد؟ هذا قول، أن قول إذا قعدتم فقولوا دليل على وجوب الجلوس للتشهد. فقولوا التحيات لله والصلاة والطيبات، سيأتي تفسيره إن شاء الله في الباب القادم. الحديث قال: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء يعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. سيأتي أن الحديث قال رواه أحمد والنسائي. أصل الحديث في مسلم، أصل الحديث في مسلم في الصحيحين وفي مسلم بلفظ: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. انظر فضل ماذا؟ فضل التشهد. فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فليتخير ما شاء من المسألة أو ما شاء من الدعاء، وفي رواية ما أحب من الدعاء، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله. إذن الحديث دليل على ماذا؟ دليل على وجوب التحيات، وأخذ منه بعض العلماء وجوب ماذا؟ وجوب الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول. ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع الذي قرأناه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. لاحظ قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قالوا: هذا الحديث أمر صريح بالجلوس ماذا؟ في التشهد والاطمئنان فيه. فإنه ماذا قال؟ فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، لقائل أن يقول ماذا؟ إن هذه ما هي؟ الجلسة بين السجدتين، لقائل أن يقول هذا. لكن ما الذي ينفي هذا؟ قوله: وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فدل على أنه يريد ماذا؟ جلسة التشهد الأول أو الجلوس التشهد الأول. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس. ما هو الجلوس؟ التشهد الأول، يعني كأنه يقول وواجب عليه الجلوس. فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر الله في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. استدل به بعض الفقهاء على ماذا؟ على أن التشهد الأول الجلوس له واجب. إذن عندنا مسألة الباب: ما حكم التشهد الأول؟ ما حكم التشهد الأول؟ اختلف العلماء في حكم التشهد الأول على أقوال. فذهب الشافعي ومالك قبله وأبو حنيفة وطائفة، إن هو قول الجمهور، إلى أن التشهد الأول سنة، الجلوس للتشهد الأول سنة، وحتى التشهد الأول هو سنة عندهم قوله وليس بواجب. واستدلوا بأمور، بماذا استدلوا؟ حديث المسيء الصلاة. استدلوا بحديث المسيء الصلاة لم يذكر. ثاني أبي حميد؟ لا، ما في صريح حديث أبي حميد، بالعكس. يعني أي أنه لو كان واجبا لما عوضه سجود السهو، لوجب الاتيان به والرجوع إليه. إذن نقول واستدلوا بأمور: أولا عدم الأمر به في أكثر الأحاديث قالوا. اثنين أنه لو كان واجبا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه جبره بالسجود، فدليل على أنه ليس بواجب. الرابع استدلوا قالوا إقرار النبي للصحابة على ماذا؟ على متابعته، فإن النبي نسي وقام صلى الله عليه وسلم، لكن أقر النبي الصحابة على متابعتهم، فقالوا هذا دليل على عدم ماذا؟ وجوبه. لو كان واجبا لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه واجب، أن التشهد الأول والجلوس له واجب، وهو قول أحمد وطائفة من الفقهاء. يقول ابن الملقن يعني في عبر يقول في طائفة قليلة، كأنه يريد أن يشير إلى أن قول الجمهور هو ماذا؟ هو أنها سنة. إذن هو القول الثاني أن الجلوس للتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق ابن راهوي والليث ابن سعد وأحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل الحديث كابن خزيمة وابن المنذر وغيره، وهو قول للشافعي، قول يعني قول روي عن الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله أنه واجب للأحاديث الآمرة به. ففي بعض روايات حديث المسيء التي قرأناها ماذا؟ أنها يجب في ماذا؟ ذكر في وجوب التشهد، كما في حديث رفاعة بن رافع. قالوا من أدلة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه أبدا. قالوا ومن الأدلة حديث ابن مسعود الذي في الباب، وهناك لفظ آخر أقوى منها لم يرده المؤلف، وهو عند النسائي بسند صحيح: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على النبي، السلام على فلان. فقال الراوي ماذا؟ كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد، كأنه إذن إشارة إلى أنه فرض. إذن فالراجح والعلم عند الله أن التشهد الأول واجب كالتشهد الأخير، فتبطل الصلاة بتركه عمدا، ومن تركه سهوا جبره بسجود ماذا؟ بسجود السهو. البخاري رحمه الله لما أخرج حديث الصحابة في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الجماعة، أخرجه البخاري رحمه الله في باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، وساق حديث ابن بحينة، باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال بعض الشراح: ذكر في هذه الترجمة الحكمة ودليله. ماذا قال البخاري؟ باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال زين بن المنير: وهو دليل. قال: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله، ولم يبت الحكم مع ذلك. لكن ماذا تفهمون من تبويب البخاري؟ أنه لا يرى وجوب، لا يرى وجوب التشهد الأول. نعم. طيب، حديث ابن بحينة كما ذكرت أنه استدل به بعض الفقهاء على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عليه. بماذا؟ كيف يجاب عليه؟ هذا علة قوية. لما لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يكفي. هذا حنا قعدنا، هذه قاعدة عندنا، لكن قالوا الحكمة في ذلك والجواب عليه أن عدم رجوعه لأنه وصل إلى ركن أهم منه، وهو ركن القيام الذي يليه. والواجب ليس كأكدية القيام، الركن قوموا لله قانتين، أمر بالقيام من الأركان متفق عليها، صلي قائما. فقالوا فلم يرجع إليه، فهذا هو الجواب، أنه لما وصل إلى الركن وبلغ الركن لم يجز له الرجوع إليه. هذا من أجوبة عليهم. نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: باب صفة الجلوس في التشهدين. ذكر بعض الفقهاء عن ابن مسعود قال: إن محمدا، هذا يكثر في كلام الصحابة، إن محمدا، إن أبا القاسم، لا تجعلوا، والله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. فكيف الجواب عليه؟ سياق، كله سياق القصة. هل يقول الصحابي إن محمدا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أليق. كيف يقول إن محمدا؟ قد يكون من باب التعظيم وشد الانتباه. يعني لا، بس الصحابة رووا الأحاديث بعد النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمهم التشهد كيف يقال؟ يقال إن ذلك جائز، والصحابة رضي الله عنهم يطلقونه ماذا؟ من باب تأكيد الفعل وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا به تأكيد وقوع الفعل من النبي، إن محمدا. ليس ثمة أحد يقصد إلا من بهذا الاسم إلا النبي، فإذا كان بهذا القصد جاز، واضح؟ إذا كان بهذا، وإنما هو قصد الصحابة هو هذا، أنهم كأنهم يقولون إن النبي أو الرسول محمد قال كذا، واضح؟ نعم. في جواب آخر؟ لا، هذه القاعدة إلا في التشهد الأول. لكن نحن نقول لماذا لم يرجع إلى الواجب؟ قل لأنه وصل إلى الركن، ولا يقال جوابنا يعني أنه يجبر، لأن هذا فرع عن التقعيد. فهمت قصدي؟ هذا فرع عن التقعيد. نعم. الباب الأخير. نعم. من قد يقال يا شيخ كفادة، يعني مثلا سبب قوله من محمدا أنه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعض الكذابين اللي يدعون النبوة، فكانوا يقولون هذا كان يعني يبينون أن إذا قصدوا به النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون به محمد لا يقصدون به غيره. قد يقال لكن هذه اللفظة بعض العلماء قال لا يحسن قولها، لكن هذا كثير في ماذا؟ في إراد الصحابة، في إراد الصحابة. وبعضهم قال إنها من الصحابة يعني ليست كغيره، وإلا يليق اللائق بالمسلم أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل في بعض الروايات والذي بعث محمدا، واضح قالوا محمدا، ما قال والذي بعث النبي والذي بعث الرسول، قال والذي بعث. فقد يسوغ هذا في قول من؟ في قول الصحابة، لعلمهم مقام النبوة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم قصدوا به تزكية النبي وماذا؟ والإشارة إلى علو مقامه. أما من غيرهم فلا يقال هذا، لا ينبغي أن يقال هذا. نعم، يأتي مثلا واعظ أو متحدث يقول محمد يقول، لا ما ينبغي هذا، لمقام النبوة ولقدر النبي صلى الله عليه وسلم مقام لا ندعو كما ندعو غيره صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. قال رحمه الله: عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله: وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد قال وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. قال رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، رواه أحمد. قال: وعن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال: وهو في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، رواه البخاري. قال رحمه الله: وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. الذي هو وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا، لغير البخاري، حديث أبي حميد يقول: كأنني رويته أو أوردته في ماذا؟ في سياق آخر. طيب أبسط من هذا يقصد بإيش؟ أوسع، أطول من هذا، أي أوسع. الذي هو ماذا؟ لما قال رواه الخمسة إلا النسائي وصحه الترمذي، لكن هنا ماذا قال؟ رواه البخاري، فهذا لفظ البخاري في حديث أبي حميد. أما هناك رواية الخمسة، فهي رواية الخمسة، رواية الخمسة، وهذا من تفنن المصنف، فإنه تارة يورد الحديث بأكثر من رواية لأجل الاستدلال. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد. قال: باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء. عقد المؤلف هذا الباب أو هذه الترجمة ليبين صفة الجلوس في ثلاثة مواطن: في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد الأول وفي ماذا؟ وفي التشهد الأخير. ثم ساق حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. فالآن لاحظوا، يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى، كأنه يشير إلى أي شيء؟ إلى الجلسة بين السجدتين. ما صفتها؟ أن يفترش رجله اليسرى فتبقى اليمنى على أصلها عمومها، وهي أنها منتصبة. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وكذا رواه ابن ماجه والدارقطني والبزار والطبراني والبيهقي، وإسناده صحيح. في لفظ النسائي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، إثبات رفع اليدين صلى الله عليه وسلم، حتى يحاذي منكبيه، هكذا تكون محاذاة المنكبيه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى، أضجع اليسرى يعني جعلها مفترشة، افترشها، ووضع ماذا؟ ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. كان هذا السياق أجدر من السياق الذي ذكره رحمه الله، لكن لعله يعني تركه لحاجة عنده. نعم، لاحظوا ماذا قال. قال إذا جلس في الركعتين، يعني في التشهد الأول، وهذا السبب أنه قد لا يكون أورده واعتاض عنه بحديث أبي حميد وبحديث من؟ عائشة. لاحظتم معي؟ يعني قد نقول أنه إنما أخذ بهذا اللفظ لفظ وائل ليريد أن يثبت ماذا؟ صفة الجلوس بين السجدتين. وحديث أبي حميد وحديث عائشة صفة الجلوس في ماذا؟ في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، نعم، أو التشهد الثاني. قال في الحديث: فافترش رجله اليسرى. وفي لفظ سعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله، يعني وائل بن حجر قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وإن كان الحديث يعني فيه ضعف بهذا اللفظ. قال: وعن رفاعة بن رافع، سنن سعيد بن منصور ليست مطبوعة كاملة، ليست مطبوعة كاملة. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك. الأعرابي اللي هو من؟ المسيء صلاته. فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. إشارة إلى أي شيء الآن؟ الافتراش في الجلسة بين السجدتين. وعن أبي حميد أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله، في الرواية الأخرى أنهم عشرة منهم أبي قتادة: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفقهاء: يستفاد منها تزكية الإنسان نفسه إذا أمن على نفسه ماذا؟ في شيء هو ماذا؟ متقن له أو عارف به. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع مكن يديه من ركبته ثم هصر رأسه، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. هذه مهمة لم نذكرها في بعض الأحاديث، واستقبل يعني في سجوده، جيد. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني ماذا؟ في السجود، غير مفترش لهما ولا قابضهما، يعني إشارة إلى النهي عن ماذا؟ عن السجود ماذا؟ أو الانبساط كانبساط الكلب، وإنما إشارة إلى اعتدال، اعتدلوا في السجود، هذا هو. ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهو ماذا؟ وهو ساجد. فهو دليل على أن من صفة أطراف أو من صفة السجود وصفة الرجلين في السجود أن تكون ماذا؟ أن تكون أطراف الأصابع إلى ماذا؟ متوجهة إلى القبلة إن قوية على ذلك، وأن ذلك سنة. فإذا جلس في الركعتين، يعني دليل على أن هذا ماذا محله؟ التشهد الأول. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا هو ماذا؟ تورك. والحديث رواه كذلك، قال رواه البخاري ورواه أصحاب السنن كما تقدم معنا. وفي آخره: وسمعت أبا حميد يعني. وفي رواية أخرى سمعت أبو حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد، يعني كيف يجلس في التشهد. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع للمسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من السجود إلى المسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله الصلوات الطيبات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم صلاته بالتسليم، رواه أحمد ومسلم. ثم أورد الحديث الأخير وعن أبي هريرة قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، رواه أحمد وإسناده صحيح. في الباب ثلاث مسائل. أولا صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير. ذهب الشافعي أولا صفة الجلوس في الجلسة بين السجدتين، ما صفة الجلوس؟ أكثر أهل العلم على أنه يفترش في الجلوس وبين السجدتين يفترش، إن شاء الله نطبقها بعد قليل. وقال مالك يتورك فيها، وهذا مشهور عن مالك أنه يتورك فيها، وسيأتي معنى التورك. المسألة الثانية صفة الجلوس في التشهد الأول والأخير. ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه إلى التفريق بين الجلوس في التشهد الأول والآخر في الصلاة، مع أنهم اتفقوا على أنه يفترش في التشهد الأول الذي لا يسلم فيه، يعني يفترش فيه، اتفقوا على أنه يفترش في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اتفقوا على أنه يفترش في ماذا؟ في التشهد الأول الذي لا يسلم منه. ما الذي يسلم فيه منه؟ الفجر. نعم. إذن نقول ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى التفريق بين الجلوس في التشهد الأول والآخر في الصلاة، وقد اتفقوا على أنه يفترش في التشهد الأول الذي لا يسلم منه أو فيه، ثم اختلفوا. الآن اتفقوا على أصل ثم اختلفوا. فقال الشافعي يتورك في التشهد الذي يعقب السلام، يعقبه السلام بكل حال، يعني كل الصلوات، لا يعني عند الشافعي يتورك في صلاة الفجر، ويتورك في الرابعة من الظهر، ويتورك في الرابعة من العصر، ويتورك في الثالثة من المغرب، ويتورك في الرابع من العشاء، ويتورك في كل ركعتين من النوافل. لأن الشافعي ماذا يرى؟ أن كل تشهد يعقبه سلام فإنه يتورك فيه. هذا رأي من؟ الشافعي رحمه الله. قال فقال الشافعي يتورك في التشهد الذي يعقبه السلام بكل حال، سواء كانت الصلاة فيها تشهد واحد أو تشهدان. قال لأن التشهد الذي يسلم فيه يطول فيه بالدعاء، فيستحب التورك فيه، ولأن التورك أهون من الافتراش. وقال أحمد وإسحاق إن كان فيها تشهدان تورك في التشهد الأخير، وإن كان فيها تشهد واحد لم يتورك بل يفترش. فقالوا إن للتورك فوائد: أولا التفريق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فتستطيع أن تعلم أن الإمام في الأول أو في ماذا؟ في الأخير. الثاني نفي السهو عن المصلي ومعرفة الداخل، لماذا؟ معرفة الداخل لحال المصلي. ما حد دليل هؤلاء؟ دليلهم حديث من؟ وائل بن حجر، وحديث عائشة، وحديث أبي حميد جيد، وحديث عائشة محمول على ماذا؟ على الصلاة في الركعتين. وأما التورك فيحمل على ماذا؟ يحمل على الرباعية. جيد، لاحظوا حديث أبي حميد قال: وإذا ركع مكن يديه، إلى أن قال في قوله: فإذا سجد في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فكأن أبا حميد يتكلم عن أي شيء؟ عن صلاة التي ماذا؟ صلاة فيها تشهدين، وكأنه يتكلم عن التشهد الأول، أو يتكلم عن ماذا؟ عن الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. فإذا جلس في الركعتين سواء كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ماذا؟ ثنائية. واضح؟ وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك إلى أنه يفترس في جميع التشهدات، ليس في ماذا؟ تورك عند هؤلاء. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم. ما دليلهم؟ بماذا استدلوا؟ لا، استدلوا بحديث عائشة: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يقول في كل ركعتين، سواء كانت ماذا؟ واضح وجه الدلالة. كان يقول في كل ركعتين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فهي دليل عندهم. حديث عائشة دليل عندهم على ماذا؟ دليل على أنه إنما يشرع فقط الافتراش دون ماذا؟ التورك. وقال مالك: يتورك في جميعها، في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأخير. واستدل مالك بما رواه ابن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى. لاحظوا، إذا قعد في الصلاة هذا ماذا؟ عام، أي قعدة في الصلاة تشمل ماذا؟ الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. وقد فسرها حرب الكرماني بأن المراد بها التورك، بأن المراد بها التورك. وفي رواية أبي داود قال: إذا جلس في الركعة الرابعة أرخى بوركيه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وتمسك به ماذا؟ مالك كذلك. يقول القرطبي رحمه الله: والتمسك، القرطبي ماذا؟ مالك. ومع ذلك لما أورد حديث أبي داود هذا الذي استدل به من؟ بعض المالكية. قال: والتمسك بهذا الحديث أولى، فإنه نص في موضع خلاف. ليرد على من؟ ليرد على إمامه مالك. فكأنه يقول رواية أبي داود تدل على ماذا؟ على أن التورك إنما يكون في الرباعية. ولاحظ الأدب، قال: والتمسك بهذا الحديث أولى، فإنه نص في موضع خلاف. القول الرابع أو الخامس، الرابع قال ابن جرير الطبري: كل ذلك جائز، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخير المصلي بينها فيفعل ما يشاء، ومال إلى هذا القول ابن عبد البر. وقد نص أحمد في رواية الأثرم على جواز التورك في التشهد الأول الذي يسلم فيه من ركعتين. ولعل الصحيح هو ظاهر حديث أبي حميد. ماذا فيه؟ لاحظ، وصفها أمام ماذا؟ أمام الصحابة. قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة، إذا مقصوده ماذا؟ التفريق. وكأنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن هناك صفتين: الصفة الأولى في الركعتين الأولى، والصفة ماذا؟ الثانية في الركعة ماذا؟ الأخيرة، وفي التشهد الأخير. طيب كيف نجيب على حديث عائشة؟ نقول: عائشة إنما ماذا؟ كما يقول ابن رجب، يقول ابن رجب: حمل العلماء حديث عائشة على صلاة الركعتين، لم تتعرض عائشة لماذا؟ لم تتعرض عائشة للصلاة الرباعية، إنما تكلم عن الصلاة الركعتين كسننه صلى الله عليه وسلم وصلاته في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني حمل أكثر أهل العلم. طيب، جاء عند أبي داود بسند حسن: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، فإذا كان في الرافع الرابعة أوفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. إذا نقرر فنقول أن الصواب والأرجح جمعا بين الأدلة أن يقال أن الجلسة بين السجدتين يجلس ماذا؟ مفترشا، ومثلها جلوسه في التشهد الأول، وأن التشهد الأخير في ثلاثية أو رباعية فإنه ماذا؟ السنة أن يجلس متوركا. هذه الصفات سنة، هذه الصفات كلها سنة. تبقى المسألة الأخيرة: ما هي صفة الافتراش وما هي صفة التورك؟ أما الافتراش فما هو؟ أن ينصب ماذا؟ اليمنى ويجلس ويفترش اليسرى. جيد، هذا هو الافتراش، وقد نص عليه في الحديث. جيد، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى أي بمقعدته ونصب اليمنى. في الحديث الآخر ماذا قالت عائشة؟ وكان يفرش رجله اليسرى، فيقعد عليها يعني وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ سنأتي إن شاء الله نجمع أحاديث النهي أو الصفات المنهي عنها في الصلاة بعد نهاية باب الصلاة إن شاء الله. ما هي عقبة الشيطان باختصار؟ أن يفترش ماذا؟ يفرش رجليه ويجلس على إليتيه، على إليتيه، وسنمثلها الآن إن شاء الله. طيب، تبقى المسألة الأخيرة: يظهر من الأحاديث أن صفات التورك مختلفة. لاحظوا في حديث أبي حميد قال: فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أنتم معي؟ هذه صفة. انظروا الصفة الثانية: فإذا قعد في الركعتين قعد على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. أنتم معي؟ لاحظوا الصفة الثالثة في حديث عبد الله بن الزبير كان في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقيه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. قال بعض العلماء: وفرش قدمه اليمنى، قال لعلها وفرش قدمه اليسرى الصواب، وقال بعضهم لعلها الصواب نصب قدمه اليمنى. من المعي يذكر الصفات الثلاث من الأحاديث؟ ذكرنا ثلاث صفات الآن في التورك، في التطبيق ثقيل عليك شو عبد الله. طيب، ثلاث صفات ذكرناها في التورك، نريد الافتراش ونريد التورك ونريد الإقعاء، خمس صفات. واحد الوزن خفيف كذا. طيب تفضلش، والله ودي تناظرون لأنها مهمة. نبدأ بصفة الافتراش الذي هو الجلسة بين السجدتين. الافتراش أن ينصب اليمنى وماذا؟ ويفرش اليسرى. الآن فرش الشيخ نافع اليسرى. جيد، هذه تكون في ماذا؟ في الجلسة بين السجدتين وماذا؟ والتشهد. طيب السؤال: لو افترش اليمنى، افرش اليمنى يا شيخ، اي لا، او افرشها بدون تضعها على بعضها، ما حكمها؟ لا، ليست هي إقعاء. هذه قيل انها صفة إقعاء لكن ليس صحيحا، قيل لكنه ليس صحيح. تصح مثل هذه الصفة لا شك، لكن الاولى ان ينصب ماذا؟ اليمنى، وهذه الصفة قد دلت عليها حديث ضعيفة. جيد، طيب نأتي للإقعاء. ما الإقعاء؟ صعب شوي إقعاء، مرة عطر الإقعاء بصورة واضح. الإقعاء أن يجلس على ماذا؟ اليتيه، جيد، وماذا؟ ويفرش رجليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب أو عن عقبة كعقبة الشيطان. تبقى المسألة الأخيرة ونختم بها، صفة التورك. الصفة الأولى حديث عائشة، خلني بقرأ، أنا بقرأ الحديث ونطبق الصفة، جيد، مع أني كده غششتك يعني ما عجبت شيء جديد. طيب، حديث أبي حميد قال فإذا كان في جلس في الركعة، خلنا نأخذ الأولى، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. لا، طبق لي هذه. إيه، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، الآن جلس على يسره ونصب ماذا؟ اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده، قدم جعلها داخل، فتكون غالب المقعد على ماذا؟ على الأرض. خلنا نأخذ الحديث الآخر، جيد، حديث أبي داود، فإذا قعد في الركعتين قعد على قدمه، أخذنا فإن كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. هذا اللي يحتاج دقة، أنا ما أشوف. صعبة شوي، لاحظتم إخوة، هذه ما يفعلها إلا قليل من الناس، وهذه سنة دل عليها، نعم دل عليها حديث أبي داود، وأخرج، وإلا ما تحتمل، ما قال نصب اليمنى، مع أنه في الروايات الأخرى قال ونصب اليمنى، قال وأخرج قدميه من ناحية واحدة. طيب، الصفة الأخيرة، جيد، إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. بين الفخذ والساق، لاحظ العبارة، الله يحفظك، زي كذا يا شيخ، أنا ما أشوف، بس إنه يفرش اليمنى، بلى، إيه، هذه واضح، هذه صعبة كذلك، هذه هكذا يا شيخ، لاحظتم إلا بلى أن يخرج، لاحظ الرواية، لاحظوا يا إخوة، قالوا ما حفظوا، قالوا وضع يده اليسرى على كفة اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه، نعم، قال جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، بس ما يفرش اليمنى يا شيخ. إلا سنأتي لي، لا الآن خلنا وين نضع اليسرى، قال فجعل قدمه اليسرى بين فخذه والساقه. طيب، واليمنى، وفرش قدمه اليمنى، يعني مو هكذا يا شيخ، ها، فرش، لا أنا ما أشوفه، افرش يا شيخ، لا فرش كذا كذا يا شيخ، لا أي حسنت، وفرش هذه أعيدها الثلاث الآن عشان إخوان يستدلون، هذه إخوة دل عليها الآن، دل عليها حديث من؟ حديث عبد الله بن الزبير. ما الذي حصل؟ جلس على اليته اليسرى، جيد، وفرش اليمنى ما نصبها، وأدخل رجله اليسرى بين فخذه وساقه أو وساقه. طيب، الثانية، نرجع التورك الثاني، نصب اليمنى وجعل ماذا؟ وأدخل رجله اليسرى تحت مقعدته، جيد، وجلس على مقعد، هذه المعتادة عند الناس. الثالثة، كلاهما من جهة، نعم، قعد على ماذا؟ وركه الأيسر كما في الحديث، وماذا؟ وفرش كلتا رجليه من جهة واحدة. والصحيح أن يقال، ذكر أخي الشيخ عفاكر، والصحيح نختم به أن يقال إن هذه الثلاث الصفات من صفات التورك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظها بعض الصحابة فروها، ولا يقال، انتبه، ولا يقال لعل في الحديث وهم، أو كما فعل بعض المحدثين استشكل كما فعل القاضي عياض وغيره، نقول لا، هي صفات تعددت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقول دائما روى بعضهم بعض الصفات وروى آخرون صفات أخرى، وإنما نأخذ عن ماذا؟ عن مجموعهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. نختم بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. التمثيل هو سنة نبوية، التطبيق هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رقى صلى الله عليه وسلم على المنبر وصلى، وتذكرون الصحابة كان يقول قائلهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستأتي عن نقرة كنقرة الديك سنتكلم عنها إن شاء الله. نعم، نعم، سيأتي الإقعاء المسنون، الإقعاء المسنون سيأتي، طبقوا. يبقى الإقعاء نوعان، إقعاء منهي عنه وهو الذي معنا في الحديث الذي رواه أحمد، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. جيد، إقعاء الكلب هذا منهي عنه. طيب الإقعاء الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم في حديث ابن عباس مسنون يفعل في الركعة الأولى، هذا هو، وهذا سنة في الركعة الأولى، وقال بعض العلماء في الركعة الثالثة، لكن أكثر رواية تدل على أنها في الركعة الأولى في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، فهذا مسنون لا لا يقعي فيه، ما في حجة بفعل الناس، لا دليل على فعلهم، لكن الإقعاء المسنون هو الثابت عن ابن عباس في حديث مسلم بأن ينصب ماذا؟ بأن ينصب كلتا رجليه ويقعد عليهما. أما إقعاء الكلب فهو ماذا؟ أن يفترش كلتا رجليه ويقعد على إليتيه. نعم، الإقعاء المسنون شيخ الفرض والنفل، الإقعاء سنة في الفرض والنفل، لكن بعض العلماء قيده بأنه سنة في ماذا؟ في الثنائية من النافلة. نعم، في الثنائية من النافلة، وحملوا حديث ابن عباس على أن هذا في الثنائية يفعل في الركعة الأولى في صلاة ثنائية من نافلة، وأنه لا يفعل في الفرض، هذا قول. لماذا؟ قالوا لأنه يتابع الإمام فلا ينفرد عنه بوصف لم يفعل ماذا؟ الإمام. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ سؤالي. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ، يقول ما الذي جعل المصنف رحمه الله يصنف الباب بقوله باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة إلى آخره، على الرغم من أن عامة ما أورده في الباب أورده في لزوم الطمأنينة في الصلاة؟ إيه لا، لأنه ذكر حديث، لاحظوا معي، سؤال جيد. الآن المؤلف ماشي بالتدرج، لما ذكر المؤلف رحمه الله باب السجود والهيئات السجود، ثم قال باب الجلسة بين السجدة، طيب ما الذي يبقى؟ يبقى الجلسة السجدة الثانية، ما حكمها؟ فأورد قال باب السجدة الثانية، وأورى حديث ماذا؟ حديث المسيء صلاته، قال حتى تعتدل قائما ثم اسجد، فهذه السجدة ماذا؟ الثانية، وقلنا هي ركن ولا تكتمل سورة الصلاة إلا بها بإجماع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ألا نستطيع أن ننفي التعارض بين حديثي وائل بن حجر ومالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، أن حديث وائل متقدم وحديث مالك متأخر؟ لا، حديث وائل ضعيف الذي ذكره المؤلف، حديث ضعيف فلا يستدل به، بل ضعيف جدا فلا يستدل به. ثم وائل ومالك كلاهما قد تأخر قدومه وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتقدم يعني أحدهما، مالك ورجع في عام الوفود في السنة التاسعة، وكذلك وائل بن حجر تأخر قدومه ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدت العرب. ولذا حديث وائل بن حجر، ممكن نختم بهذا، وائل بن حجر وحديث مالك بن حويرث وحديث عبد الله بن بحينة، هذه الثلاثة الأحاديث وحديث أبي حميد الساعدي، هذه الأربعة الأحاديث أو هؤلاء الرواة الأربعة ممن رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته الفعلية، مع تأخر ماذا؟ مع تأخر قدومه وفادتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أضفت إليهم عائشة ومن وأبو هريرة وابن عمر وعلي وابن مسعود، لا لا أقصد، أردت أن أجمع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كهؤلاء أنس بن مالك، هؤلاء العشرة ممن عنوا بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول، كنت أفكر في هذا، ليحسن بطالب العلم لو يراجع هذه الأصول، هذه أصول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث طبعا هناك غيرها كثير، لكن أصول هذه، أصول صلاة النبي الفعلية في صفة هؤلاء العشرة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إليه حديث المسيء صلاته، فتكون بذلك اطلع طالب العلم على وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باقي سؤال نكتفي صلاة. في سؤال أو شيء؟ باقي سؤال، إذا كان في سؤال يتعلق بالباب. نعم نعم، إذا في شيء يتعلق بالباب. طيب، أردت من لما قلت سؤالين أردت، فكان يكررها، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يقول ابن تيمية لا، لم يرد الحصر وإنما أراد التكرار، فلما قلت يعني سؤالي أقصد مجموعة أسئلة، أنا سمعتكم نختم يربط هذا الواحد. طيب، باقي واحد منهم يتعلق بالدرس والآخر ليس له. قال لو كان الإمام يرى بمشروعية بعض السنن هل علي أن أطبقها أو العكس؟ لا، إذا كانت من السنن التي يظهر الموافقة فيها، مثل ماذا؟ ها؟ مثل التورك، ليس يعني والافتراش، هذه من السنة متفق عليها يعني، عاد اختلفوا أين يوقعها، لكن لو تلاحظون الآن أنهم يتفقون على التورك في جميع، يعني ما أوسع صفة يتفق عليها العلماء في الجلوس، أوسع صفة هي التورك. التورك مالك يرى التورك في الجلسات الثلاث، الشافعي يرى التورك في كل تشهد يعقبه السلام، أحمد يراه في الرباعية أو الثلاثية، فكأن التورك اجتمعوا فيه، واضح؟ فهي سنة ثابتة، واضح؟ مثل التورك ينبغي أن يوافق إمامه. لكن في مثل جلسة الاستراحة الإمام يرى مشروعيتها وسنيتها، وطالب العلم الذي يصلي خلفه لا يرى سنيتها، فلا يلزمه الموافقة. نعم، لكن يلزم موافقته في السنن كما يقول العلماء الظاهرة الثابتة، ماذا؟ بأدلة ظاهرة. نعم، خارج الدرس. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أشهدكم على حبكم فيه، متى يجد المرء لذة طلب العلم ويصبح أنسه بين الكتب؟ إخواني، إنما يتميز الناس بما ينشدون وبما يطلبون، فانظر الإضافة، طلب العلم. الناس يطلبون الدنيا، يطلبون اللهو، يطلبون المزاح، يطلبون الضحك، يطلبون جنسا كثيرا من المباحات. أما طالبنا فقد شرف نفسه، فهو يشرف بأنه يطلب ماذا؟ يطلب العلم. إدراك هذا المعنى له عمق في النفس. أنا أقول إن من توفيق الله لك ومن سعادة العبد ومما يمتن الله به على عباده أن يجعل راحتهم وأنسهم بعد العناية بكتاب الله عز وجل، وبعد العناية بالصلوات المفروضة والصلوات النافلة. أنا أقول أن يعتني بطلب العلم، وأن يرزق حضور مجالس العلم. قد يكون طالب العلم عنده يعني رغبة أكثر في حضور الجلسة حلقات العلم، قد يقول أنا لا أحسن أن أقرأ كثيرا لكن أحسن أن أستمع. فنقول هذا فضل عظيم وهذه ميزة، لا تنتقص نفسك أبدا. مجرد حضور مجالس العلم هو زكاة للنفس، وهو تهذيب لها وإصلاح لها. يكفي لو عددنا كم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علم الله من العبد صدقه فتح عليه أبواب من الخير ما كان يظنه وما كان يعلمها. فأنا أقول أول يتذكر طالب العلم شرف هذه التسمية، فإن الله عز وجل يعني فضل أهل العلم وشرفهم في آيات كثيرة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا أول ما يكون في العلم بالله عز وجل ومعرفته وتوحيده، والعلم بما وجب على المكلف وما أمر الله به وما نهى عنه. تعال إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في فضل العلم وفضل طالب العلم، ومن يستغفر لطالب العلم حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يستغفرون لطالب العلم ويصلون على معلم الناس الخير أو العلم. انظر إلى ما بذله يعني موسى عليه السلام في السورة التي يعني نكررها في كل أسبوع في قصته مع الخضر، لما ادعى موسى ماذا؟ سأله من أعلم الناس؟ قال يعني موسى أني أعلم، لا أعلم أحدا أعلم مني، كما في صحيح البخاري في القصة المشهورة. فأراد الله أن يعلمه ماذا؟ أن هناك من يعلم علما لا يعلمه، فأمره أن يأتي ماذا؟ البحر. وحصلت قصة موسى مع الخضر، ودلت كما يقول العلماء وبوب عليها البخاري أبوابا كثيرة، وعاد القصة مرات البخاري. فضل طالب العلم، فضل العلم، وفضل التعلم والبذل فيه، وفضل قصد العلم. موسى كليم الرحمن الذي علمه الله وآتاه يعني ما آتاه، مع ذلك أمره الله عز وجل أن يقصد عبدا من عباده ليتعلم منه. وكان موسى يتمنى أنه لو صبر حتى يستزيد علما، وماذا قال النبي بعد ذلك؟ ليت موسى صبر حتى نتعلم ماذا؟ مما علمه الخضر. لكن لله حكمة بالغة في ذلك. يتذكر الطالب العلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أصحابه؟ قال أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وقال معاذ ماذا؟ يسبق العلماء برتوة حجر، وقال أفقهكم معاذ وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي فذكر سنوف العلم صلى الله عليه وسلم. وانظر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقرب رديفه من؟ ابن عباس من أعلم الصحابة، أنس من أعلم الصحابة، جملة الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني اقتربوا من النبي كانوا هم من؟ كانوا هم العلماء. إن تذكر مثل هذه المعاني مما يعين طالب العلم على الصبر والثبات. ولا ينال العلم كما قررناها مرارا في صحيح مسلم، لا ينال العلم براحة الجسد. يعني لعل من أشرف يعني ما يتلذذ به طالب العلم، هذا معنى يقع في نفسي كثيرا، قول النبي إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لكن ماذا ورث الأنبياء؟ ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فانظر يعني شرف العلم. النبي ماذا ورث صلى الله عليه وسلم؟ إنا ما تركنا آل محمد صدقة، لكن ورث النبي ماذا لأمته؟ علما عظيما. فطالب العلم يلاحظ هذه المعاني ويلاحظ شيء، أنه إن صلحت نيته فهو مأجور على كل لحظة. كل لحظة تقضيها في المسجد، تقضيها تتعلم، تقضيها تستمع درسا، تشاهد درسا، أنت مأجور. وهنا تأتي قيمة النية إخوة. تعلم إنسان في الجامعة، في المدرسة، في يستمع شريطا، يقرأ كتابا، يشاهد محاضرة، يشاهد علما في قناته وغيره، يحضر درسا وهو الأصل، أقول كل هذه أجور يعني عظيمة. ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وذكر تلك الفضائل الأربعة العظيمة في فضل طالب العلم. ختاما، أكثر ما يرد على طالب العلم المشغلات. سبحان الله، تجد الطالب العلم أكثر ما يرد عليه المشغلات، إما إشغاله عن أصل الطلب فيقال أنت لست طالب علم ولست أهلا للعلم وابحث عن غيره، أو إشغاله في جنس الطلب فيبدأ يتردد أبدأ بهذا أو أبدأ بهذا وينشغل، أو إشغاله بأحد أحيانا العلوم في الطلب فيبدأ ينشغل بعلم واحد ويترك باقي العلوم، وأحيانا إشغاله بغرائب العلم والتي لا ينبغي الخوض فيها مثلا. ومما يعني يواجه طالب العلم التخبيل، التخبيل أحيانا من القريبين، تخبيل أحيانا من أصدقائك وأقاربك، يحتاج طالب العلم يستحضر أن هذه معوقات على الطريق. كذلك مما يعني دائما يعرض على طالب العلم الفتور. يعني لا يمكن أن يأتي طالب علم يقول أنا لم تمر بفترات من الفتور. طالب العلم تأتي فترات فتور، لأن العلم فيه مصابرة. الناس الآن يا إما يعني ماذا أمثالكم يتعلمون، أو يسهرون على ضحك ومزاح وأنس، بينما أن تعكف يعني وتجلس على أن تلزم نفسك بسماع ماذا هذا العلم. هذه فيها شيء من الجد. وتذكروا قول أبو الفتح السكندراني: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وكان العلماء يتلذذون بالطلب، كانوا يرحلون الرحلات، محمد بن خزيمة ومحمد بن إسحاق المروزي ومعهم محمد الثالث نسيته الآن، رحلوا رحلتهم الشهيرة في طلب العلم حتى يعني جاعوا وما وجدوا ما يأكلون. عبد جابر رحل في طلب العلم ليلقى عبد الله بن أنيس فيأخذ عنه حديث مشهور عن عائشة: إن الناس يأتون يوم القيامة حفاة وعراة غرلا بهما، من أجل حديث واحد رحل رضي الله عنه. اقرأ يعني ماذا سطره العلماء في الرحلة في طلب العلم، اقرأ ما سطره العلماء في باب تقييد العلم. انظر، لقد بذل علماء الإسلام وخاصة علماء الحديث بذلوا جهودا مضنية عظيمة في طلب العلم. فأقول ختاما أخي، يعني لن تنال العلم براحة، ولن تنال العلم إلا بعزيمة وصبر وثبات. وإذا ما أتتك النفس ولهم بك الخطب وجاءك الفتور، تذكر أنك مأجور على كل لحظة تقعدها. ومع الأيام يبدأ يصعد طالب العلم فيكون جواب السؤال حتى يصل إلى أنه يتلذذ بالعلم، فيقضي الساعات الطويلة مع الكتاب يأنس به. والله حدثني بعض العلماء ممن قابلت وقرأت عليهم يقول أحيانا أتمنى لو كنت عازبا، لأجل ماذا؟ أن أفرغ، وأتمنى لو أن رزقي عندي ولا أحتاج أن أذهب إلى عمل الإداري فيضيع وقتي. أعرف أحد المشايخ المعاصري يقول كنت أدخل المكتبة بعد صلاة العشاء والله لا أخرج إلا على أذان الفجر، يقول بقيت على هذا سنوات. وقرأوا فيما سطرته يعني بعض الكتب المعاصر، لن نقول القديمة، في طلب بعض مشايخنا للعلم أمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن إبراهيم قبله والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ ابن عثيمين. يعني تخيلوا يا إخوة أن الشيخ محمد بن عثيمين، وقد أدركت هذا أنا، أن الشيخ محمد بن عثيمين في عام 1405 و6 و7 كان يحضر له بضعة يعني عدد قليل من طلاب العلم في بعض دروسه، هو الشيخ العلامة الكبير، لكن لما تأخر به الوقت انظر كم كان يحضر الآلاف يعني والأعداد الكبيرة. فأنا أقول لا ينال العلم براحة الجسد، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. إذا فترت النفس خذها بالعزائم، خذها بالتشويق، خذها بالترغيب، خذها بالمشورة، خذها بالنصح، اعرض على فاضل على ناصح، واعلم أنك إن شاء الله، وهنا القضية الكبرى، أنك إذا صدقت وأخلصت بإذن الله سيصبح إلى أن يصل عندك سماع العلم وطلب العلم لذة وسجية. وأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، وذلك نحن نكرر في كل درس اللهم نسألك علما نافعا، ينبغي أن يكون هذا من دعاء النبي، من دعائنا كما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا معنا ولا فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما. يا حي يا قيوم، اللهم اجتمعنا حبا لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وحبا لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فبلغنا يا حي يا قيوم، اللهم بلغنا يا حي يا قيوم الجلوس معه، اللهم بلغنا لقياه يا حي يا قيوم، اللهم بلغنا يا حي يا قيوم حوضه، وأوردنا يا ربي حوضه، واسقنا يا حي يا قيوم من نهر الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا حي يا قيوم نبتهل إليك ونلجأ إليك ونسألك سؤال الخائفين الذليلين. يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا غفور يا غفور يا غفور اغفر لنا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحيم ارحمنا، اللهم يا جواد جد علينا بفضل من عندك وعلم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم وارزقنا علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح نوايانا، اللهم أصلح لنا النية والقصد، اللهم أصلح لنا النية والقصد، اللهم أصلح لنا النية والقصد، اللهم اجعلنا ممن يبتغي بهذا العلم وجهك، اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك وأقربها زلفى لديك، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ملك يا ملك يا ملك يا حنان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، اللهم اجعل هذا العلم شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا، يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم اجعله من العلم النافع الذي نرقى به يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله من العلم النافع الذي نرقى به يا حي يا قيوم. اللهم اجعله سببا موصلا إلى رحماتك. اللهم اجعله سببا موصلا إلى رحماتك، واجعله يا حي يا قيوم بركة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله بركة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كل المستضعفين من الموحدين من المسلمين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.